السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى، وندخل في القاعدة السادسة في الباب الثاني، وهو قول المؤلف: الحدود تسقط بالشبهات. القاعدة: الحدود تسقط بالشبهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. أخرجه ابن عدي في جزء له من حديث ابن عباس، وأخرج ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع: ادفعوا الحدود ما استطعتم. وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم المسلم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خيرا من أن يخطئ في العقوبة. قاله السيوطي. هذه القاعدة أولا، قاعدة الحدود تسقط بالشبهات، ولها معنى آخر: الحدود تدرأ بالشبهات. والحد في اللغة يأتي بمعنى الفصل بين شيئين، لذلك الحدود بين الأراضي أو العلامة بين الشيئين كالحد بين الأراضي. وأيضا يأتي الحد بمعنى المنع، يعني يأتي بين العلامة بين شيئين أو يأتي بمعنى المنع، لذلك يسمى الحداد اللي هو البواب أو السجان، هذا اللي هو يمنع دخول الناس ويمنع الخروج، يسمى حدادا أيضا. والحدود هذا في اللغة. أما في الشرع، الحدود جمع حد، وهي العقوبة المقدرة شرعا حقا لله تعالى. يبقى الحدود العقوبة المقدرة شرعا حقا لله تعالى. والحد أو الحدود محددة في اللغة أو معينة، يعني الحدود معلومة في اللغة كحد الزنا، حد الخمر، حد السرقة، حد الحرابة، حد القذف، حد الردة، حد البغي، لأن الحدود ليست مفتوحة، يعني هي جاء الشرع بها. حد العد بقى، حد الزنا وحد السرقة وحد الخمر، حد الحرابة، حد القذف، حد الردة، حد البغي، والقتل، القصاص يدخل، يعني إن كان هو لا يعد حدا، لكن هو لأنه هو إما قصاص أو عفو أو دية، فيعني أردت أن تدخله، لكن هو القصاص غير الحد، لكن هو فيه الحد اللي هو القتل نفسه، يعني ممكن من قتل يقتل. قول المؤلف أو القاعدة: الحدود تدرأ، فالدرء بمعنى الدفع، أو تسقط أيضا، يعني ادفعوا الحدود بالشبهات. فادرأوا كما يعني بمعنى ادفعوا، لقوله تعالى: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، إلى قوله سبحانه: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فهنا الدرء هنا أي الدفع. فهنا قال: الحدود تسقط أو تدرأ بالشبهات. ما هي الشبهات؟ جمع شبهة، وهي في اللغة بمعنى الالتباس. ويدرأ عنها العذاب، يدفع أيضا، ما هو الدرء بمعنى الدفع، نعم، ويدرأ عنها العذاب، يعني يدفع عنها العذاب. الشبهة قلنا هي تأتي بمعنى الالتباس، والشبهات جمع شبهة أيضا. طيب، معنى القاعدة اصطلاحا هي معنى الالتباس. هتأتي الشبهة، لأن الشبهة لها أنواع، فسأتي يعني. لكن هي أو ممكن تقول يعني هو شيء أو أمر أو الالتباس الذي كما سنضطر نتكلم في معنى القاعدة الآن، لأن الشبهة هي أسقطت الحد، فهي الشبهة كأنه مانع ممكن تقول إن هي ليس لها تعريف يعني على حسب موضعها من الاستعمال الآن. فهنا إدراء الحدود بالشبهات يعني كانت الشبهة التي سنبينها الآن حسب الأنواع مانع من إقامة الحد، أو نقول كانت الشبهة سبب في إسقاط الحد، يعني هذا هو المال. فهو لذلك قال إدراء الحدود بالشبهات. وهنا معنى هذه القاعدة، وإن كنا أولا نقول إن في في في جعلها قاعدة نظر، يعني في كون الحدود بالشبهات إدراء الحدود بالشبهات تجرد أو توضع في القواعد فيها نظر. أحد ممكن يقول لي لماذا هي فيها نظر أن تكون قاعدة؟ لأن هي أصلها ليست في من القواعد، يعني هي ليست بقاعدة. لو أحد ضابط معنى القاعدة عموما، القاعدة إيش هي؟ إيش الفرق بين القاعدة مثلا والضابط؟ أنا كده فتحت الباب. القاعدة فيها كثيرة من الأبواب. أحسنت. القاعدة نعم، القاعدة بتشمل فروع كثيرة من أبواب الفقه. لذلك هذه الصحيح أنها تكون ضابط، لأنها تتكلم عن باب محدد وهو الحدود، فالأولى أن تكون من الضوابط وليست من القواعد. لذلك الأولى بذلك، إلا أن يقصد أنه سيقاس عليها، يقاس عليها أن إن كانت الشبهة تسقط الحد فيمكن الشبهات تمنع مثلا من إقامة الحكم الشرعي أو غير ذلك من باب القياس. لكن الصحيح نقول أن هي أن هي أن أن هي أصالة هي ضابط. لذلك البعض أيضا يقول يعني كان الأولى أن تلحق قاعدة فرعية بقاعدة كلية، واليقين يزول بالشك، على أن الأصل براءة الذمة، فالمتهم كما يقال بريء حتى تثبت الإدانة، فإن كانت هناك شبهة تأتي على الحكم عليه فيمتنع تنفيذ الحكم. لذلك الواحد يقول إن الأولى تكون قاعدة فرعية عند اليقين لا يزول بالشك، ولكن فيها نظر. هذا الحق باليقين لا يزول بالشك فيه نظر، لأن القاعدة كما سنبين لا، هو الحد ثبت، هو اليقين بأن الحد ثابت، أن الفعل، لكن منعنا من تطبيق، أو الفعل ثابت لكن منعنا أو من تطبيق الحد عليه لشبهة عند الذي فعل ذلك. فهي المسألة ليست يقين وشك، لا، هو في يقين حدث من الفعل حدث، ولكن هو تأول كما سنبين إما الشبهة في الفعل أو في الفاعل أو في الطريق أو في المحل، ففي نظر في أن يقول بأن أن هي تدخل في اليقين لا يزول بالشك. لكن هو أن تكون ضابط وليست قاعدة هذا شيء صحيح، لأن هي في باب معين وباب الحدود، وهذا الفرق بين الضابط والقاعدة. الضابط يكون في باب معين، أما القاعدة فتدخل فيها جميع، تدخل فيها معظم الأبواب أو جميع الأبواب أو يعني معظم الأبواب، لأن القاعدة أغلبية ولا استثناءات أيضا. لكن الضابط ليس له استثناءات، وهذا فارق أيضا بين القاعدة والضابط. يعني القاعدة كما درسنا تجد القاعدة أولا تدخل فيها فروع كثيرة من الأبواب، وقد يأتي فيها استثناءات، أما الضابط فيكون بباب واحد ولا تجد استثناءات في الضابط. طيب نقول هذا معنى القاعدة المقصود بها، بأن هناك شبهة أو هناك فعل حدث يستدعي الحد وجوه الحد، لكن جاءت شبهة، سنبينها أنواع الشبهات هذه كما أتى بها المصنف، تمنع من تنفيذ هذا الحد، أو بمعنى صح تسقط هذا الحد عن المفترض أن يحد به. طيب أدلة هذه القاعدة ذكر المصنف، معنى القاعدة نقول بأن هناك الحد قد ثبت وهو الفعل، ولكن هناك شبهة أتت على من فعل هذا الحد منعت من تنفيذ الحد عليه. طيب المصنف كما قرأنا الآن ذكر الأدلة على إثبات هذه القاعدة، وذكر حديث إدراء الحدود بالشبهات، وحديث إدراء الحدود إدفاع الحدود ما استطعتم، وحديث إدراء الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم المسلم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. فهذه الأدلة التي ذكرها المصنف هي من السنة، لكن حق أن هذه الأدلة التي جاءت من السنة القولية فيها ما فيها من الضعف عند أهل العلم، وإن كن يعني أقول الحديث الذي ذكرها الآن هذه فيها ما فيها من الضعف، يعني هي ضعيفة مرفوعة وصحت موقوفة، يعني صحت موقوفة عن الصحابة أغلبها، ولكن في الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ضعف، وهذا الذي أدى كما سنبين لمخالفة ابن حزم والظاهرية في إثبات هذه القاعدة. لكن الجمهور على العمل بهذه القاعدة، وإن كان ابن المنذر نقل الإجماع لكن هذا فيه نظر لأن ابن حزم خالف ذلك ولم يثبت القاعدة كما سنبين، لكن السنة القولية التي جاءت كما قلت الآن الحق أن فيه في الأحاديث فيها رفعا فيها ضعف، وإن صحت موقوفة على ابن مسعود وعلى عائشة رضي الله عنها وعن كما سمعنا عن علي وعمر أيضا، لذلك العمل عليها من الصحابة، يعني هذه القاعدة اتعمل بها الصحابة، بل نقول بأن النبي من السنة الفعلية صلى الله عليه وسلم عمل بها، لكن السنة القولية في إثباتها التي الأحاديث التي رأيناها فيها ما فيها من الضعف عند أهل العلم، لكن نقول العمل على الصحابة بها، يعني في اتفاق سواء الجمهور المذاهب الأربعة أو قبلهم الصحابة على العمل بهذه القاعدة، لكن ما نقل لنا من السنة القولية في رفعها نظر. ومنها الحديث الذي قال إدراء الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. هنا هذا الاستدلال في هذا الحديث إيش؟ بأن الحدود تدرى بشوهات، إدراء الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان إدراء الحدود يعني ادفعوا الحد إن استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام يخطئ في العفو أفضل، يعني إن عفى بخطأ أفضل أو خير من أن يقيم على الحد بخطأ بشبهة يثبت بعد ذلك بأنه قام على الحد خطأ. فنقول أيضا جاء من حديث أبي هريرة التي قلنا ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعا، أيضا هذه دلالة صريحة على وجوب درء الحدود إن وجدنا شبهة في تنفيذ هذا الحد، فالأولى أن لا يقام الحد عليه. وقلنا في مسألة الحديث أنها صحت موقوفة عن كما جاء عن ابن شيب ابن أبي شيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أقيمها بالشبهات، وهذا صح موقوفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وابن مسعود أيضا وعقبة بن عامر ومعاذ بن جبل قالوا إذا اشتبه عليك الحد فادرأه ما استطعت، وهذا صح موقوفا عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. طيب هذا من الفعل من القول من السنة الفعلية عقبة بن عامر ومعاذ بن جبل وابن مسعود رضي الله عن الجميع إذا اشتبه عليك الحد فادرأه ما استطعت. طيب هذا من الشيخ عايز أفهم كلام معلش نعم يعني شبهة لحد يعني ممكن تجيب مثال هيأتي أنواع الشبهة. أنا الآن نثبت القاعدة أولا، القاعدة مضمون القاعدة إن كان يعني مثلا إن كان هناك شبهة في إقامة الحد، يعني مثلا رجل هنعدي مثال بس فقط نقرب إلى أن ندخل في أنواع الشبهات، مثلا رجل الآن طلق امرأته ثلاثة فقال فالرأي الجمهور على أن عدة الطلاق البائن المطلقة طلاقا بائن ثلاث حيضات أو ثلاثة شهور، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى بأن العدة حيضة واحدة في الطلاق البائن، قال لأن الحكمة من الثلاث حيضات الرغبة في الرجوع أنه ممكن يرجع غير استبراء الرحم، فيها استبراء الرحم هذه حكمة. الحكمة الثانية طالت فترة العدة لعل الله يحدث بينهما أمرا فيرجعها الزوج، هذا في الطلاق الراجعي، فقال هذا منتفي في الطلاق البائن ليس موجود، طلاق البائن انتهت بانت منه بينونة كبرى، فأصبحت الحكمة في زيادة عدة الطلاق ليست موجودة، فقال لذلك قال الاستبراء فقط عدة واحدة لنتأكد من عدم وجود الحمل، فإن حاضت فلا أن تتزوج. فجاء رجل الآن بعد أن طلقت المرأة بينونة كبرى جاء رجل يريد أن يتزوجها، فذهب لشيخ يسأله فأفتاه فتوى ابن تيمية فتزوج المرأة في بعد الحيضة الأولى، فأتى رجل قاضي قالوا أنت زنيت وقعت في الزنا عليك الحد وأنت راضي وهي راضية وهي تعلم، فقال لا مهلا ما زنيت أنا سألت شيخ فقال أفتى لي بهذه الفتوى ولها أصل في عند قولت في ابن تيمية، فهل هذا الأصل لو كان زنى بإراء لأنه نكحها وهي راغبة وراغب ودفع مالا فنقول أن وقعت في الزنا، نقول يقول لا في شبهة الآن عندي شبهة لأن أنا الآن ما تزوجت إلا بفتوى الآن، فنقول هذا الشبهة تمنع عنه إقامة الحد، أنا أقرر الآن المسألة معنى هذه شبهة في المسألة. أيضا سيأتي أنواع الشبهات لكن حتى تتبين لكم معنى القاعدة التي نتكلم عنها الآن. السنة الفعلية السنة إذا اشتبه عليك الحد فادرأه ما استطعت. إذا اشتبه عليك الحد فادرأه ما استطعت. هذا من السنة القولية. من السنة الفعلية يعني الآن أثبتنا من القولية نقول من السنة الفعلية استدلوا بحديث ماعز رضي الله عنه في الصحيحين. وماعز قال قد زنى فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يقول له طهرني من الزنا إني زنيت. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى ثم جاءه في الثانية فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ثم جاءه في الثالثة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة ثم جاءه في الرابعة ثم بعد أن جاءه في الرابعة قال له قال في الأولى ردده وقال اتق الله استغفر لعلك ثم يقول له لعلك قبلت لعلك فخذت لعلك لعلك لعلك حتى قال له فعلت كذا فكذا فقال له الجمهور قالوا هذه تأخر النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عنه في كل مرة حتى يدرأ الحد عنه بأي شبهة لعله حتى في مرة قال لعل أهل أبيه جنون فقالوا ليس به شيء قال استنكيه فمه لعله شرب الخمر كل هذه تأخير من النبي صلى الله عليه وسلم للرجل على ألا يقيع على معرض الحج فقالوا هذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لو عل فيه شبهة عنده فيدرأ عنه الحد فتأخير أنه مش خده من أول مرة أنت فعلت كذا على طول على الرجل لا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه بهذه قالوا فإذا يعني حتى أنه لما رجم ماعز رضي الله عنه وأرضاه هرب فهم أكملوا عليه هو هرب فقال له هل تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عز وجل عليه فحتى هذا أراد له مخرجا بأنه إذا اعترف ورجع في الاعتراف كان سيقبل منه هذه في الاعتراف غير الشهادة لو شاهد عليه أربع لن يقبل لكن لو اعترف هو ثم رجع بعد ذلك في الاعتراف يقبل الرجوع ولا يقام عليه الحد وهذا سواء كان قبل الحد أو أثناء الحد أو قبل يعني أثناء الحد أو قبل الحد أو قبل حتى في الاعتراف رجع قبل التنفيذ فنقول هذه تبين من سنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أراد أن يوهي الماعز أيضا جاء عند أبي داود رضي الله عنه في السنن من حديث ابن أمية المخزومي بأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بلص قد سرق فاعترف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يوجد معه متاع يعني معهوش الشيء اللي سرقه لكن جه اعترف أنه سرق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أخاك سرقت ما أخاك سرقت يعني أنا مش شايفك سرقت أراد أن يبين له يعني أنت ما فيش حاجة سرق ما أخاك سرقت قال فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه الاعتراف ثلاثة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فنقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما جاء ويقول ما قبل منه أراد أن يرده قالوا إذن هذه سنة فعلية من النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أن يدرأ الحدود بالشبهات منها أيضا هذا السنة القولية يعني هل له أن يكذب يا شيخنا عشان خطر يهرب من الحد ما هو كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحاول يعني إيه اللي هو يخليه يقول أي حاجة تانية عشان خاطر لا ينفذ عليه الحد فهل يعني يكذب يعني هو مش يكذب هو لو رجع من الاعتراف سيقبل أرجوه بس كده. هو نهزم عن الاعتراف هيقول يعني رجعت عن الاعتراف. قول يقول رجع سيقبل وهذا الذي أراده من ماعز. كده وقع في الكذب برضه. هذا هو أنت هذه ما ليس لنا فيها بقى وقع في الكذب وغير الكذب. هو إيه الآن قال أن يعلى عنده شبهة ولا حدث كده. هو ماعز رضي الله عنه وأرضاه من الذي أرسله صاحبه اللي اسمه رحم هلال لا ما هو هلال. زعم مني لا الاسم اللي هو له النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا راح ذهب عني الاسم الان اللي هو صاحب اللي هو الذي ارشد قال لمعاذ اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فاعترف له فسيعفو عنك هو ظن بان او فيما أمر فقال له هلا سترت عليه يعني لما انت شفته كنت سترت عليه افضل لك من ان ترسله فيعني فالاصل الستر في ذلك المهم يعني نقول فهو المسألة النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ايش اكثر مره حتى المره الغامديه لما جاءت ايضا وقالت طهرني من الحبله ايضا اعرض عنها الا قالت اني حامل يعني اول طهرني من الزنا ثم قالت اني حامل فانتهت المساله فخلاص قال ارجعي حتى كذا وارجعي حتى كذا طيب الادله ايضا من افعال الصحابه يعني هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا من افعال الصحابه بان ورد عند البيهقي بان ارسل عمر رضي الله عنه وارضاه أرسل له برجل يعني أن رجل قيل له متى آخر عهدك بالنساء قال البارحة فقيل له قد هلكت أم علمت أن الله قد حرم الزنا فهذا كان جاهلا يبدو ذلك فأرسلوا إلى عمر فقالوا له استحلفوه فإن حلف فعلموا أنه لقد حرم الزنا ثم يخلى سبيله، لأن هذا على أنه جاهل بهذه المسألة، لا جاهل بأن قد حرم. وهذا قد حدث أيضا مع بسرعة يعني مش بسرعة بصراحة نلحقش نكتب حاجة خالص. ما هو أنتم مش هتكتبوا ورايا، أنا قلت لا، إذا اللي بيشرح اللي بيعمل معايا مش هيقدر يكتب ورايا، لأن أنا لو هملي مش هتاخدوا الأضعاف دي في أضعاف الوقت. لا أنا أعلم حالي، يعني لذلك بقول إن لابد تعتمد على التسجيل بعد ذلك. أنا مش هقول لكم مش بتكتبوش، لكن لو هتكتب ورايا مش هتلحق، أنا عالم. بس يعني طيب خلاص ما في مشكله، لان انا لو يعني اصل لو تمليه يبقى المساله هتبقى فيها صعوبه علينا في الوقت. يعني قال هو قال كتب الى عمر على رجل سئل ما كان متى كان اخر عهدك بالنساء، كنايه يعني عن ان هو، فقال له البارحه، قالوا هنكت لما تعلم ان لقد حرم الزنا، فارسل عمر ماذا فعلنا فيه، فقال استحلفوه، يعني احلفوه انه لا يجهل المساله، انه يجهل تحريم الزنا، فان حلف فتخلوا سبيله وعلموا ان لقد حرم الزنا. ايضا جاء ذلك من عن الشوكاني ذكره استحلفوه انه لا يعلم أيوة الزنا حرام، يعني نعم لا يعلم تحريم الزنا، لا يهمنا تحريم الحد العقوبه، المهم يعلم تحريم الزنا. الشوكاني ايضا نقل عن عمر وعثمان رضي الله عنهم وارضاه ان جاريه قد زنت وارادوا ان يقيموا عليها الحد، فكانت زانيه جاريه اعجميه، فادعت انها لا تعلم بالتحريم، فابى عثمان ان يقيم عليه الحد، فلم يقيم عليه الحد لان كانت جاريه اعجميه ولم تعلم بتحريم الزنا، فخلوا سبيلها. الشاهد بانهم اعتبروا عمر رضي الله عنه وعثمان اعتبروا الجهل مانع من اقامه الحد، وهذا صحيح، العذر بالجهل في هذا ان كان لا يعلم احد بتحريم الخمر مثلا او بتحريم الزنا او غير ذلك، فيعذر بذلك ان ثبت ذلك. طيب هذا الإثبات قلنا من قول من فعل الصحابة أيضا، وأيضا إجماع كما نقل، وكان الإجماع فيه نظر، سأبين أن ابن حزم خالف في إثبات هذه القاعدة. ورابعا ممكن نقول من العقل أو من المعقول، يعني يمكن أيضا يستدل على أن على على أن العقل يقول أيضا بقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، لأن الأصل في المسألة في القضاء الإسلامي العدل في ذلك، فإن تبين أن هناك شبهة عند المحدود أو شيء يعني، فالأصل أن لا يؤخذ الناس بالتهم، لا تؤخذ الناس بالشك بالشكوك، فلابد يستيقن أولا من هذا الفعل، أو يستيقن من أنه ليس عنده مانع من إقامة الحد، فحتى لا يتهم الناس. وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، ألا تقام العقوبة على الفرد إلا إذا كان يستحقها. طيب هل خالف أحد؟ قلنا الجمهور على العمل بهذه القاعدة، لكن لا، ورد الخلاف عن ابن حزم رحمه الله تعالى على عدم الاعتبار بهذه القاعدة، وله أدلة لا حظ من النظر. أقول نقل عنه في المحلة أنه أو ذكر بأن هذه القاعدة لا تثبت. أولا استدل من الأثر ومن النظر، استدل من الأثر قال أنه لا يجوز، قال لي تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوه، فقال هذا اعتداد على حدود الله عز وجل، وقد نهى الله عز وجل عن ان يعتد. حركه السجل اجيب الكاميرا، طب ممكن الدرس الثاني اعاد تبسيط، ممكن الان ما في مشكله، احنا بدانا بس. فنقول فقال هذا قولي ايه محكمه، الاعتداد على حدود الله عز وجل، قال لا يجوز. وبالتالي الأمر الثاني، الأحاديث التي وردت كلها